شفاعته. حديث مثبت هذا اختلف العلماء فيه. اختلف العلماء فيه. الظاهر منه ان قوله من فاتته العصر قد حبط عمله يعني خرجت عن وقتها, يعني اخرجها عن وقتها كله يعني بعد المرض. حبط عمله يعني العمل الذي يقابل هذه الصلاة من الخير, مطلق العمل كل عمل صالح له. من اهل العلم من قال العمل اللي هو عمل الصلاة ولو صلىها انها حابطة, لكن الظاهر ان المقصود يحبط منها بهذه السيئة ما يقابل هذا العمل. وش هو؟ الله اعلم. في مسلم في مسلم في مسلم في مسلم في مسلم في مسلم في مسلم في مسلم في مسلم في مسلم في مسلم في مسلم في مسلم في مسلم في مسلم في مسلم في مسلم في من عظمه أنه كأنه ترك, كأنه فقد أهله مال, يعني لو فقد ماله أهله كان أهول. فتوى اللي انتشرت يعني من بعض العلماء قالوا أن الربا حلال أو الفوائد البنكية غير الربا حلال اللي يقوله كافر, يقول مثلا الفوائد فيها الخلاف, الخلاف فيها قديم. و أول من أباحها فيما أعلم محمد عبده, الشيخ محمد عبده المصري, ولم يؤلف فيها لكن ألف فيها الشيخ محمد رشيد رضا رسالة معروفة مطبوعة بعنوان الربا والمعاملات المالية. ذكر في يعني إباحة الفوائد, وليس الفوائد بس, كله حتى القروض اللي فيها فائدة إذا كان ما فيها ظلم, إذا كان ما فيها استغلال للضعيف. قالوا لأن الله جل وعلا علل التحريم بالظلم, قال فإنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وربا الجاهلية كان فيه استغلال لحاجة في الضعيف بظلم, لكن إذا كان إن ترك المال للبنك فيه قوة للبنك, ترك المال له فيه قوة له, كون البنك يعطيك ما فيه استغلال لحاجة, إنما فيه أنه أعطاك ما استغل حالك انك انت اصلا انت محتاج, لكن هو اعطاك لقاء عمله بالمال او اقرض قروض ليست لاستغلال الحاجة انما هي للانتاج, بيعمل استثمار مصانع الى اخره. محمد رشيد رضا كتب في كتاب مشهور كبير يعني المعاملات الربا والمعاملات المالية في الاسلام, فيرى ان هذه كلها ما فيها ظلم من الغني اللي هو صاحب البنك للمستأذن صاحب المال, وإنما هذه فيها إعطاء وإعانة له فليست محاربة. وهذا أخذه مجموعة من المصريين ومجموعة من علماء سوريا وكثير يعني أخذوه. لهذا نقول مسألة الفوائد البنكية هذه القول بإباحتها قول ضعيف, وأدلة تشمل هذا وهذا, والتعليل بعدم الظلم, يعني الجواب عن هذا يطول. وقول الجمهور جمهور أهل العلم بل عامة أهل العلم من عدم إباحتها لا هي ولا القروض الشخصية, يعني هذا هو الصواب. لكن معرفتك للخلاف مفيدة في عدم الدخول في التكفير, لأن اللي يكفر ما هو يكفر به هو ما أجمع عليه وهو ربا الجاهلية, ما يعطيه قرض مثل ما قال قتادة ومجاهد وجماعة, يعطيه قرض حسن ثم إذا أتى وقت السداد قال له جاء وقت السداد, إما أن تقضي وإما أن ترد. فيكون هذا غالب من الغني للفقير استغلال لحاجة, أو يعرف أنه ما هو مستطيع, هذا هو اللي فيه ظلم وفيه ذلال وإلى آخره. هذا المجمع عليه وهو ربا الجاهلية اللي جاء فيه النص. فهذا من أباحه فهو يعني من أباح ذلك فهو كافر, يعني إباحة ذلك كفر. أما المسائل الثانية ربا القروض ربا إيش الاستثمار والفوائد فهذه ما فيها تكفير, فيها ثواب وغلط, لكن ما فيها تكفير. هذه مهمة اللي يعني مثل شيخ الأزهر لما أباحها مشفوق، فكلامه فيها أضعف من كلام رشيد رضا. رشيد رضا أصلها تأصيل يعني فيه شبه. لا لا مبني، أنت تشوف رسالة محمد رشيد رضا يقول أنها مبنية على الظلم، إذا ما وقع ظلم فيه إحسان. هذا الآن جالس يعطي ما هو بيأخذ منه، جالس يعطي، فهذا كيف يصير فيه، كيف يصير من الربا؟ وكل قرض جرى نفعا فهو ربا، حديث يقولون لا يصح. هذا في النهاية فيه كلام. نعم. الحد لله جل وعلا يريدون به أن الله سبحانه وتعالى غير مختلط بخلقه، غير مختلط بخلقه. فالله جل وعلا قالوا بحد، يعني أنه غير مختلط بالخلق، غير ممازج بالخلق، لأن لو كان ممازجا ما صار في حد. لكن بحد يعني ثم حد ينتهي إليه الخلق، الخلق بينتهون في حد، بينتهون إليه ويبقى رب العالمين. هذا معنى بحد. ما حد منهم قال ربه العلو، هو العلو من ضمنه، يعني هو أوضح المسائل تطبيقا. قال يعني استوى على عرش، قال بحد، قال نعم بحد، مثل ما قال سفيان وغيره محمد بن سلمة بحد. يعني إيش؟ يعني إنه مستوى على عرشه بذاته جل وعلا، غير ممازج لخلقه، غير مخالف لخلقه. هذا معنى بحد. قالوا نعم بحد. قال بحد يعني إنه غير مخالف منفصل. قالوا نعم بحد. هذا معنى يعني في حد ينتهي الخلق إليه فيكون ما ثم إلا رب العالمين. لا ما هو شرط، المهم يكون عالم. أن يكون لا يعرفه، يعني ممكن يكون لا ما يعرفه ما يصح، لابد يكون عالم معروف. يعني يكون اللي بيقبل يقبل عارف اللي بيقيم عليه، مش عارفه شخصا. هو يعرف انه عالم، يعرف انه عالم، انه ما هو جاهل. يعني مثلا اثنين واحد قابل هذا اقام عليه ما يكفي، لابد يكون عالم. وهذه تختلف، إقامة الحجة تختلف، مسائل فيها ممكن أي واحد اللي هي من المعلوم من الدين بالضرورة هذا أي واحد يقيم، لكن في المسائل الخفية اللي فيها شبه صور الاعتقاد مختلفة. نعم. هل الناس في البلاد العربية ينطبق عليهم حكم العدم لأنهم قد ابتعدوا عن الإسلام العربي؟ من أي ناحية؟ يعني من ناحية فهم الأصحاب والمعاني. العلماء لا ينطبق عليه، العلماء اللي درسوا اللغة ودرسوا النحو وعالم يعرف العقيدة ودرس، هذا القرآن كافي في حقه لأنه مفرط، يكون أنه ما عرفه ولا وصل. لكن اللي العوام، ما العوام هذولا يحتاجون إلى بيان. يحصل لك تكفير معين أحد الناس، هل يعني أنما كلامك تكفير معين أحد الناس ما يكفرون أحد، فقط تكفير يقتصر على العلماء والضباط والدين؟ يعني في المسائل التي تحتاج إلى إقامة حجة، إيه، لكن المعلوم من الدين بالضرورة. يعني مثلا واحد قدامك قال لي جاهل، واحد من المسلمين قال الخمر حلال، هذا يكفر، لأن هذا ما يحتاج إلى استدلال، معلوم من الدين بالضرورة. لكن تجي المسائل الخفية أو المسائل التي تحتاج إلى إقامة حجة، مسائل خفية يعني النادرة أو اللي تحتاج إلى إقامة حجة، لابد من مدام في إزالة شبهة لابد من عالم يزيل أو يحكم. لكن المعلوم من الدين بالضرورة اللي ما يحتاج فيه الاستدلال أصلا، وهذه فيها تفصيلات يعني اختلف باختلاف البلاد والأماكن، هي المسائل دي تطبيقية. نعم. ذكر شيخ الإسلام مثل تحط الفرد المقاد منها المخلوقات كفصلها بالمسلم، ذكر كلام قال يعني لو كان كفرها كان مثلا سعى في قتله. هو يقول في صحيح كلام الصحيح شيخ الإسلام، حتى هو يقول أنا أقول للمخالفين لو قلت بما تقولون به لكفرت، لأن عنده العلم الواضح به، يقول للمخالفين لو قلت بما تقولون به لكفرت. فهذا أصل مهم معنا،

كيف يعني؟ أربعة من أمور الجاهلية مثلا الحديث السامح للناس بهما كفر، هما بهم كفر. نعم ثلاثة اللي هما ما فهمت السؤال وشو؟ الفقر بالأنساب وشو؟ يلحق الفقر بالأحساب. بالأحساب ذيك الطعن في الأنساب. نعم بالأحساب هل يلحق؟ ها؟ هل يلحق الطعن في الأنساب؟ في إيش يعني؟ في الكفر. لا لا هذا فعل جاهلي، مو كفر، فخر من خصال الجاهلية وليس كفر. هذه من خصال، خصال الجاهلية منها ما يصل إلى أنه كفر يعني من جهة أنها ذنب عظيم إلى آخره، ومنها ما من الخصال اللي تركها واجب التفاخر مثل التطاول. ما دام انه مسلم حقق التوحيد عنده فليس جاهليا، هذا اصل. قد ياتي خصلهكم من خصال الجاهليه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر انك امرؤ اعيرته بامك انك امرؤ فيك جاهل، ثم قال له ابن السوداء. فقد يكون في المسلم في المؤمن خصله من خصال اهل الجاهليه، خصله واحد خصلتين ثلاث عشر، لكن لا يقال فلان جاهلي. جاهلي معناه انها يعني سلبت عن الوصف. اما تقول له فيك جاهليه فخر بالاحساب طعن في الانساب تقول هذا فيك جاهليه، لا صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك.